بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ نقلا عن ابن الدرباس الشافعي في تأليفه الذي سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، قال رحمه الله: قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، يعني أن أعداء السنة ينبذون أهل السنة بالألقاب القبيحة كما كان المشركون ينبذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالألقاب القبيحة. إذن هذا الدليل على إرثهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وأن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه، هكذا في طبعة المجموع، وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم، هكذا في نسخة، وعندي أن يعتقدوا فيها، أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة. طبعا كلمة يذمونهم به ويسمونهم دليل على أن الصواب كلمة فيهم، لأن الضمائر متحدة حينئذ، ما يكون فيه اضطراب في العبارة، أن يعتقدوا فيهم. يعني لعل المقصود، الله أعلم، أن كل من وافق النبي عليه الصلاة والسلام، أن كل من وافق النبي وتبع النبي ولو في بعض عقيدته لا بد أن يذم، لا بد أن يذم في هذا الجانب الذي وافق فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الله، ولو كان منحرفا في بعض الجوانب، لكن في هذا الجانب الذي هو فيه منضبط ومتبع يذم به، يذم به. يقول: لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية أو ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. تأملوا في الرافضي، ربط بين حب علي وبغض أبي بكر وعمر، لا تكون محبا لعلي ومتوليا له إلا إذا أبغضت أبا بكر وعمر. قال: ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر معصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب. يجعلون من يتولى الشيخين ومن يحب الشيخين معصبيا بناء على الملازمة الباطلة. ما هي الملازمة الباطلة؟ أنك لا تحب عليا إلا إذا أبغضت الشيخين. قال: وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. يعني القدري يقول: من أثبت القدر، القدر هو الذي ينفي القدر، يقول: من أثبت القدر وأثبت أن الله هو الذي خلق أفعال العباد فإنه قائل بالجبر، من أثبت القدر فقد وقع في الجبر، هكذا يعتقد القدري. من اعتقد أن الله أراد الكائنات هذه المشيئة وخلق أفعال العباد هذا الخلق، يعني من أثبت المشيئة لله وأثبت الخلق لله فقد وقع في عقيدة الجبر، سلب العباد القدرة والاختيار. هل هذا صحيح؟ سبحان الله، له على اعتقاده وزعمه. قال: وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. هل هذا لازم؟ أبدا، هذا لازم باطل. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم، فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. يعني الحاصل أنهم جعلوا من إثبات الصفات، جعلوا من إثبات الصفات إثباتا للجسمية المزعومة عندهم، ومن قال إن الله جسم فقد كفر لأنه ممثل، الأجسام متماثلة. وهكذا يأتون بهذه اللوازم الباطلة. أهل السنة لا يلتزمونها أصلا. أهل السنة يقولون بإثبات الصفات ولكنهم لا يقولون بأن الله جسم، وهذا أصلا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، كما قال ابن القيم: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. لكن هذه لوازم باطلة يلزمون بها أهل الحق. وأيضا إذا أردنا أن نستطرد في هذا الباب الذي افتتحه المؤلف، أيضا كقول القبورية: من حارب الأولياء أو بمعنى أصح من حارب التعلق بالقبور والتبرك بالقبور ونهى عن دعاء الصالحين ودعاء الأموات فقد أبغض الصالحين وتنقص الصالحين والأولياء. ما رأيكم في هذه الملازمة؟ هذه باطلة كهذه اللي ذكرها المؤلف. وكقول الصوفية أيضا أصحاب المولد: من نهى عن المولد ومن بدع المولد ومن حرم المولد فقد أبغض النبي، أعوذ بالله. هذه كلها لوازم باطلة يأتي بها هؤلاء المبطلون. يقول رحمه الله: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، فهو وربه، إن كان ظالما فإن الله سيحاسبه على ظلمه وافترائه، على ظلمه وافترائه على عباد الله. يقول: فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني فليحذر هذا الذي ينبز الناس، هذا الذي ينبز الناس بالأنباز الباطلة ويصفهم بالأوصاف الباطلة المفترات، فليحذر من مكر الله سبحانه وتعالى ومن انتقامه، فهو ربه. الله أكبر، ما أعظمها من موعظة. كيف يرمي أهل السنة بأنهم نواصب أو بأنهم مجبرة أو بأنهم مجسمة أو أنهم يبغضون الأولياء والصالحين أو يبغضون النبي والعياذ بالله؟ كيف يرمي أهل السنة بهذا؟ وفي بعض هؤلاء القبورية الغلاة لما تكلم عن أهل السنة وعن تحريمهم للمولد وللتبرك بالقبور والتمسح بالحجرة النبوية وتبديعهم للاحتفال بالمولد النبوي إلى آخره، قال في آخر كلامه هذا الرجل: نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين. قال: إن هؤلاء الناس بينهم وبين رسول الله شيء. سبحان الله، شوف الافتراء، وقد خاب من افترى. شوف كيف يفتري على أهل السنة، يفتري على أهل السنة. فهو ربه، الله سبحانه وتعالى سيحاسبه إذا لم يتب على هذا الافتراء. نحن أهل السنة بيننا وبين الرسول شيء، نسأل الله العافية. الله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات، هذا مهم، هذا كالتلخيص، كالتلخيص لما سبق. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. إذن طوائف أهل القبلة إلى كم ينقسمون إذن؟ إلى ستة أقسام. يقول: قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. قسمان يقولان نجريها على ظاهرها، يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث التي في الصفات. قسمان يقولون على خير على غير الظاهر، وقسمان يسكتون. قال: أما الأولان، أنا عندي ضبط غريب هنا، كيف الأولون؟ لا هذا الصحيح. فقسمان، أما الأولون فقسمان. من الأولون؟ الذي تجري على ظاهرها. أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق. إذن هؤلاء يقولون يد الله فوق أيديهم، يقولون يد حقيقية نجريها على ظاهرها، ولكن يجعلون هذه الصفة كصفة المخلوق، هذا كفر، هذا هو التمثيل الذي أنكره السلف وكفروا القائل به. ومع الأسف أن الجهمية يرمون السلف بهذا المذهب، سبحان الله. قال: والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. إما جوهر محدث كاليد وكالوجه وكالساق وكالعين، وإما عرض قائم به كالقدرة والإرادة والغضب والرضا والفرح، هذه أعراض لأنها لا تقوم بنفسها، الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. يقول رحمه الله: فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. هذا في حق من؟ حق العبد. ولكن هل هي كذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ صفات الله عز وجل تختلف، ليس كمثله شيء. يقول: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عارضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. جاز أن يكون، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، كلمة توضيحية يعني ما يختلف السياق بإسقاطها. يعني معنى الكلام الأخير هذا: إذا كان الله سبحانه وتعالى له إرادة وله قدرة، جيد، وله كلام ومشيئة، وهذه القدرة وهذه الإرادة ليست كإرادة ومشيئة وقدرة المخلوقين، هي صفات ليست كصفة المخلوقين، إذن على ذلك يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى له وجه وله يد وله عين ليست أجساما كأجسام المخلوقين. هذا إلزام لمن؟ لأي طائفة؟ الأشاعرة ومن بعدهم، لأن الأشاعرة يثبتون صفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة الكلام، هذه يثبتونها. والعجب أن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات ويقولون نثبتها على ما يليق بجلال الله، ليست كصفات المخلوقين. فهلا طردتم يا معاشر الأشاعرة هذه القاعدة السلفية بحيث أنكم تثبتون الصفات كلها بدون تمثيل ولا تشبيه، ولكن تناقضوا، أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعض الصفات. يقول رحمه الله: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف. ما هو هذا المذهب؟ أن تجرى على ظاهرها بدون معنفي التشبيه والتمثيل. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. يعني القول في الصفات كالقول في الذات، فإن كنتم تثبتون ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فيجب عليكم أن تثبتوا لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وإلا تناقضتم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، المعهودين يعني فين؟ في المخلوقات. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ يعني يلزم بالذات، بإيمانه بالذات، إن قال أنا لا أعقل يدا إلا كهذه اليد الجارحة التي في المخلوق، طب نقول له كيف عقلت أن الله له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ ها، فيجب عليك كما آمنت بذات لا تشبه ذوات المخلوقين، يجب عليك أن تؤمن بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. يقول رحمه الله: ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه، حتى في عقله مخبوط في عقله. يقول: وما أحسن ما قال بعضهم، إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، كيف هو في نفسه في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ أيضا مسألة المجابهة بالذات. وإنما تعلم الذات، هكذا ضبطت لكم عندي، تعلم، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له سبحانه وتعالى. المعتزلي والجهمي إذا قال لك هذا السؤال: كيف استوى، كيف ينزل، كيف يدا، تسأله كيف هو نفسه سبحانه وتعالى بذاته، هل تعلمه؟ ماذا سوف يقول؟ لا يعلم كيف هو إلا هو. هكذا الجواب في الذات، فينبغي أيضا أن يكون هكذا الجواب في الصفات، إفحام وإلزام للجهمي. يقول رحمه الله: بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الجنة فيها عنب وفيها رمان وفيها فاكهة وفيها أنهار وفيها أشجار وفيها جبال، أليس كذلك؟ والدنيا أيضا فيها فاكهة وفيها رمان وفيها عنب وفيها، هل هناك مماثلة بين عنب الجنة وعنب الدنيا؟ لا، وإنما الاتفاق فقط في الأسماء، في الأسماء، ولا مماثلة ولا مماثل. هذا مثال، مثال على شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في المسمى، في المعنى، في الوصف. هذا شيء نعقله سبحان الله. فكيف يثبتون هذا في هذه المسائل وينكرون في صفات الله سبحانه وتعالى؟ يقول رحمه الله: وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح، هذا مثال آخر، هذا مثال آخر على شيء نؤمن به ونعرف اسمه ولكن لا نعرف أي حقيقته وذاته. هذا مثال آخر. يقول: هذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها بالبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ، وأن لهم بذلك، أن لهم بذلك يعني فين الفلاسفة وفين النصوص الشرعية، كفار بها ومن أبعد الناس عنها. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن. هذا الكلام من شيخ الإسلام من أفضل الكلام سبحان الله حول مسألة الروح، كلام محرر مختصر. يقول رحمه الله: بل نتيقن أن الروح عين موجودة، عين غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا، حقيقة أنها تصعد وأنها تسل وأنها تخرج، حقيقة موصوف بذلك. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ كيف المذهب في الروح بين المعطل والممثلة؟ لأنه المتفلسفة إيش مذهبهم في الروح؟ التعطيل، أليس كذلك؟ التعطيل، نفوا أن يكون لها صفة، جردوها. ويقابلهم المتكلمون الذين قالوا إنها جزء، بعض الناس الذين قالوا أنها جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار وأنها كالأجسام وأعطوها صفات الأجسام، هؤلاء ممثلة. فإذا الروح هذه التي قال الله عنها إنها من عند ربي اختلف الناس فيها، منهم من عطل ومنهم من مثل. نحن أهل السنة وأهل الحق، مذهبنا في الروح بين التعطيل والتمثيل. فكيف يقول الشيخ: فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ إذن هذان القسمان الذين يقولون تجري النصوص على ظواهر، وفي الحقيقة القسم الأول هم الممثلة والقسم الثاني هم السلف، السلف الصالح. قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات. من الذين يقولون لا صفة له؟ الجهمية هؤلاء، الجميع، يقول لا صفة له، صفات سلبية. الصفة السلبية يعني كصفة لا تأخذه سنة ولا نوم، لا سنة لا نوم، هذا صفة سلبية. جيد؟ أو إضافية، الصفة الإضافية هي التي يعني لا توجد إلا بوجود صفة أخرى لها، كصفة الأبوة مثلا، فإنها لا تكون إلا بوجود صفة البنوة، وهكذا. أو يثبتون، هذول الجهمية ينكرون الصفات أصلا، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة. من هؤلاء؟ الأشاعرة. أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين، يعني هكذا تخبطهم في هذا الباب. يقول فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. إذن هؤلاء يدورون في الحقيقة بين إيش؟ بين مذهب التأويل ومذهب التفويض. هم لا يؤمنون بالصفات ولا يعتقدون ما دلت عليه هذه النصوص من الظواهر، الرحمن على العرش استوى، استوى صفة لله سبحانه وتعالى، هم لا يؤمنون بها ولا يؤمنون بظاهر الآية الكريمة. إذن كيف يتعاملون معها ومع غيرها من هذه الصفات وهذه النصوص التي فيها الصفات؟ يتعاملون معها إما بالتأويل وإما بالتفويض. هذا القسم الثاني. بقي القسم الثالث، ما هم؟ من هم؟ الساكتون. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، هؤلاء المتذبذبون، يقول نحن نسكت، الرحمن على العرش استوى نتلوها ونسكت. يجوز أن يكون المراد صفة لله عز وجل تليق به، ويجوز أن يكون المراد أن لا يكون المراد كذلك، أن لا يكون المراد كذلك. فهؤلاء في الحقيقة واقفة متذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لم يجزموا بقول السلف ولم يجزموا بقول المتكلمين، وإنما قالوا يجوز أن يكون مذهب السلف حقا كما أنه يجوز أن يكون مذهب المتكلمين حقا. لذلك نحن نتوقف ونسكت ونسكت. ما الفرق بين مذهب هؤلاء والمفوضة القسم الثاني في الطائفة الثانية في القسم الثاني؟ الفرق أن المفوضة قالوا ما ندري، الله أعلم، الرحمن على العرش استوى ما ندري ما معناه، مثل ألف لام ميم، هذا التفويض جهل. أما هؤلاء قالوا لا، هذه الصفات يحتمل كذا ويحتمل كذا، متذبذبون، يحتمل أن يكون مذهب السلف حقا ويحتمل أن يكون مذهب المتكلمين حقا. فهم لم يفوضوا، وإنما ترددوا واضطربوا وتذبذبوا وتوقفوا. فهم حكموا بالعلم ولكنه علم مضطرب متذبذب، يجوز كذا ويجوز كذا. وهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حقيقة هذا مذهب الحيرة، لم يجزموا بالحق ولم يقولوا بالباطل، وإنما هم مترددون ولذلك سكتوا، نسأل الله العافية. قال الشيخ، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، قال وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. يعني ما الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم؟ الذين قبلهم نطقوا تكلموا وقالوا يجوز كذا ويجوز كذا، أما هؤلاء سكتوا انطموا كما تقول العامة، لم يتكلموا بشيء، نسأل الله العافية. وهؤلاء شكل على الباطل، نسأل الله العافية. والمشكل أن كثير من الناس يعتقد أن هذا هو مذهب السلف، مذهب هؤلاء الواقفة، هؤلاء الساكتين. هل السلف كذلك؟ لا والله، السلف تكلموا ونطقوا بالعلم والحكمة وقالوا بالحق وردوا على الجهمية وأصلوا وعلموا وقعدوا في هذا الباب، لم يتركوه هكذا مهملا، لم يتركوه نهبا وفوضى للمتكلمين. لكن هؤلاء سبحان الله، يعني مذهب هذا الواقفة من أشر المذاهب، لأنهم إذا توقفوا ولم يقولوا بالحق إذن الناس إلى أين سوف تتجه؟ إلى المذاهب الأخرى الباطلة، لأن هؤلاء ساكتون. والله المستعان، إذا ما وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى مذهب السلف. يقول رحمه الله: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل، عندكم هكذا، أن يخرج عن قسم منها. لا يمكن أن يخرج، لعل هذا معنى صحيح، يعني هذه فيها ركاكة في الأسلوب. لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. طب نعيد هذه الأقسام باختصار، كم قسم الشيخ يقول؟ ستة أقسام، هي ثلاثة مذاهب وكل مذهب فيه قسمان. ما هو المذهب الأول؟ نجريها على ظاهرها، وهؤلاء طائفتان: الأولى الممثلة المشبهة، والطائفة الثانية السلف. المذهب الثاني لا نجريها على ظاهرها، على خلاف ظاهرها، وهؤلاء طائفتان: المعطلة المؤولة، والطائفة الثانية المفوضة. والتأويل والتفويض مذهبان للأشاعرة. والمذهب الثالث من هم؟ الساكتون كما قال الشيخ، وهؤلاء أيضا طائفتان: الطائفة الأولى المتذبذبون الحيارة، الذين يقولون يجوز أن يكون مذهب السلف حقا ويجوز أن يكون مذهب المتكلمين حقا، ما ندري، قد يكون كذا وقد يكون كذا. والطائفة الثانية منهم المعرضون، يعني يجوز، يعني نصطلح، نسمي الأولين بالمتذبذبين المضطربين الحيارة، ونسمي الآخرين الطائفة الثانية بالمعرضين. معرضين يعني يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث وهو في إعراض تام عن هذه المسائل. سبحان الله، هذه أعظم مسائل في الدين، معرضون عنها. يقول الشيخنا سبحان الله، يعني يصفهم بوصف عجيب، يقول رحمه الله: ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم. سبحان الله، على هذه التقديرات. نقف عند هذا الحد، ولم تبقى إلا قطعة من السيرة، أتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.